والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، هذه خطرة حول الشكر وفضله ومنزلة الشاكرين. الأمس كان حديثنا عن الصبر، واليوم حديثنا عن الشكر. والدين نصفه صبر ونصفه شكر، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إن الله جل وعلا أمر بالشكر في كتابه فقال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وامتن علينا بما جعل لنا من السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكر، فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخبر أن رضاه تبارك وتعالى في شكره: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. أخبر أنه إنما يعبده حقا من يشكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأثنى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ووصف الشاكرين لأنهم قليل من عبادي فقال: وقليل من عبادي الشكور. وعندما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بعد أن قدم بين يدي موعظته ونصح له بأنه يحبه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال: فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يذكر ابن القيم أثرا يقول فيه الله جل جلاله: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشكر يحفظ النعم. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. اسمع هذا الحديث الجميل: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا مات ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقولون: فماذا؟ فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لكن ما حقيقة الشكر بعد كل هذه التقدمة الطويلة؟ ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. مرة ثانية، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، على قلبه شهودا ومحبة، على جوارحه انقيادا وشكرا. ابن عباس كان يقول: الحمد لله كلمة كل شاكر. إن آدم عليه السلام عندما عطف قال: الحمد لله. إن الله جل وعلا قال لعبده نوح: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. خليل الرحمن إبراهيم يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سليمان وداود يقولان وقالا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الله لنبيه محمد: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الشكر بالقلب أن يقصد الخير وأن يطوي القلب عليه، أن يضمره للخلق كافة، ألا يكون في قلبك غل لمسلم قط. الشكر باللسان إظهار الشكر بالتحميد، وبالجوارح استعمال نعم الله في طاعة الله عز وجل ألا تستعين بها على معصيته. من شكر العينين أن تستر كل عيب تراه المسلم، من شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه لمسلم، فهذا يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء. من جميل ما كتبت أمنا عائشة لمعاوية رضي الله عنها، قالت: إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. أقل ما يجب للمنعم على ما أنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. يا الله كانوا سادة الشاكرين، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كان نوح إذا أكل قال: الحمد لله. إذا شرب قال: الحمد لله. إذا لبس قال: الحمد لله. إذا ركب قال: الحمد لله. فسماه الله عبدا شكورا. ومجاهد يقول في هذه الآية إنه كان عبدا شكورا، لم يأكل شيئا قط إلا حمد الله، لم يشرب شرابا قط إلا حمد الله، لم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه، فأثنى الله عليه أنه كان عبدا شكورا. وخليل الرحمن إبراهيم يقول عنه الله جل جلاله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله جل وعلا يقول لكليمه موسى: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اخترتك على أهل زمانك، نعم، بالرسالة وبتكليم إياك بغير واسطة، فخذ ما آتيتك، ما أعطيتك من شرف النبوة والحكمة وكن من الشاكرين. اشكر ربك على ما أعطاك من جلائل النعم. وفي آل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد ورد في الأثر لما قيل لآل داود: اعملوا آل داود شكرا، عشان الشكر ليس كلمة فقط، الشكر عمل، اعمل شكر، اعملوا آل داود شكرا لم يأتي على القوم ساعة إلا وفيهم مصلي. من لطيف ما يروى أن داود عليه السلام قال: يا ربي كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمك؟ كيف؟ فأتاه الوحي: يا داود، ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ فقال: بلى يا ربي. فقال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. ألا تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى ربي. قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. وسليمان ابنه: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما جاء إليه بعرش بلقيس ويده مستقرا عنده، ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وسيد الشاكرين وسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أنت تأخذ كأنها حاجة مضمونة، لكن حسب مرة إمساك ولا مرة احتبست مستعد تدفع نص عمرك عشان تخرج اللي هو جوار ده. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا أتاه أمر يكرهه يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وعمر بن الخطاب: ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. علي بن أبي طالب يقول إيه؟ خرج يوما من الخلاء بعد أن قضى حاجته، ثم مسح بطنه بيدي وقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. خرج من الخلاء وقضى حاجته واستراح فقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. الحسن البصري مرة شرب شربة ماء فقال: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. ابن عمر مرة شرب شربة فبكى، فسئل: ما يبكيك؟ قال: تذكرت هذا الماء البارد إذا اشتهيته يوم القيامة، فخشيت أن يقال لي: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. وهيب ابن الورد القرشي مر على قوم يضحكون ويمرحون يوم الفطر على وضع ليس فيه توقر أهل الدين ولا تصون أهل الصلاح، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان هؤلاء لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. وقيل لأحد السلف: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله لي في قلوب العباد لا يبلغها عملي. أنا ما استهلش المحبة التي وضعها الله لي في قلوب الناس. ما بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. الشاكرون هم الناجون من عقوبات الدنيا وشرورها ومن كربات يوم القيامة. اذكروا قول الله سبحانه في قوم لوط: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. وبعدين تأمل: كما أن الشكر قيد النعم فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وإياك والظلم، مهما استطعت فظلم العباد شديد وخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم، وهو الذي قد قسم صلوب الجحيم وفاة النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. وأخيرا: إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فالله يجعلنا وإياكم من الشاكرين، من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك،